قلنا ان المال غير مكتوب في النكاح. ايش المال غير مكتوب في النكاح؟ نعم نعم. فانا يجوز الانسان يتزوج المراه انه يجد الى مهر مثل. نعم اذا يجوز ان يزوجها بلا مهر مثل. يجوز ايش ان يزوجها بلا مهر مثل؟ بلا مهر. بلا مهر مثل من هو؟ الولي. لا الاب هو مثل في الاب ولا غير الاب ما يجوز زوجها بدون مهر مثل. لكن نحن نقول الاب كل هذا اللي قال الفقهاء رحمه الله كانوا متمسكين بحديث انت ومالك لابيك. فيقال اذا ملكت المراه الصداق لا باس ياخذ منها ما شاء لكن قبل ان تملكه هو ملكه ملكها. لا هو ما ياخذ منها شيء. نعم نعم اذا ما ياخذ منها شيء هذه نقصها نقصها من المهر الذي هو لها ليس له حق بهذا. نعم. القرآن ثلاثة أشياء. ممكن إضافة أن الكلب يختص بغسل النجاسة ثلاثة سبع مرات والنجاسة. هذا عموم الكلام. الشيخ رحمه الله أراد الكلب الأسود عن الأحمر والأبيض. نعم. متى؟ المساء. اي كيف تعتد بثلاث حيض؟ ها استنتظر احسن شويه اذا طار الصبر الخير في المراجعه. لكن قد تقول نعم هو من هذه الناحيه من مصلحه الزوج لكن النفقه يجب ان ينفق عليها كل هذه المده. عرفت؟ أعانه الله. نعم. لو أجبر ثم هذا هو أبوه أن هذا الرجل؟ إيه؟ أبوه أكبر على زواجه. أبوه؟ لا لا، أبوها هي. مو هذا الرجل. نعم. لا أبوه كبير هذا. إيه؟ أكبر على زواجه. إيه؟ إنه هو أو فر. فر؟ هرب. اللي هو؟ أبو البنت ولا البنت؟ ها. إيه ثم هي هرب. ايش ابوها السبب لكن هل قال لها ابوها احرقي نفسك؟ لا لا ما على ابي ليس على ابي هذه ها ايه تاسم امن ايه يعتم ما في شك اذا اجبرها على النكاح بما لا تريد يعتم. عندكم هنا يجبروا البنت على الزواج بما لا تريد؟ لا ما اشوف احرقت نفسها. يبحثون عنها ويلقونها ان شاء الله. نعم. الراجح عندي أنه إذا كان هناك حاجة لا بأس يعني بمعنى أن تقرأه للولد أو لتتعلم أو لتعلم وهو ضعيف ما فيه. يقول شيخ الإسلام ليس في من الحائض من قراءة القرآن سنة صحيحة. ها؟ لا قلت لك ان الاقصار انا انه يباح للحاجه كالاغراض وتعليم المراه او تعليمها كم صفحه 170. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

ينبت الشعر ويسود الرأس. نعم. أي المناسك أفضل؟ وإذا في الشيخ السلام رحمه الله يقول يكره الموالاة بينها يعني بين العمرتين وتكرارها باتفاق السلف. هذا مهين. نعم يا نعم. إيش؟ المقيم في المملكة. نعم. المناسك أفضل. التمتع. التمتع أفضل للمقيم وغير المقيم. نعم. أنه إيش؟ إيه. ولا يمكن. نقول هل تشهد أنه حلق؟ لا. قد لا يكون حلق. هذه واحدة. الشيء الثاني حلق يوم العيد. والليلة هي 14. ألا يمكن للرأس أن ينبت؟ خصوصا الشاب. الشاب إذا حلق اليوم وجاء بكرة وأحس بأنه نمى الشعر. أليس كذلك؟ سرته. طيب إذن بطل هذا الاعتراف. نعم. والله بناء على أن أكثر المسلمين اليوم مع الأسف لا يعرفون إلا الميلاد، فلا بأس أن يكتب مثلا الهجري ثم يقول الموافق، لكن العكس هو فيه نظر. يكتب مثلا تاريخ الميلادي ثم يقول الموافق لتاريخ العرب. كذلك أيضا من الخطأ بعض الناس الآن يقول 13 نعم في يوم الخميس الموافق 20، هذا غلط، لأن كذا قلت موافق صار موافق وموافق اثنان، لكن قل في يوم الخميس 20 من شهر ربيع الأول. ولي موجودة حتى عند بعض طلبة العلم، بعض طلبة العلم يكتب في يوم الأحد الموافق 20 من مثلا ربيع الأول، والصواب يوم الأحد 20. نعم. نعم نعم. الله ما تجب الإجابة إلا إذا كان وكره قال أدعو فلانا، وإلا لم تجب، لأن يوجد كما قال الأخ بعض الناس يرسل لك بطاقات 10 يريد منك أن توجه الدعوة إلى أصحاب، فلا يجب عليهم الإجابة. نعم. أهل مكة ما ينفع التمتر إلا لو فرض أن المكية كان يسكن المدينة أو يسكن الرياض وقدم في أشهر الحج للحج، هنا يمكن، لكن ليس عليهم هدي لأنه من حاضر نصف الحرام. كلام أصل شاكا شاب ولا مزقوا الشاب والشيخ كل واحد. نعم. توكيل هذا بارك الله فيك، يوكل يعني لا بأس أن يوكل الزوج من يعقد له النكاح على المرأة، ولا بأس لولي المرأة أن يوكل من يعقد له النكاح على الزوج. نعم. إيش؟ الإيجار. تجاوز الميقات الإيجار. نعم. أو كان له خلف الميقات أهل وذهب لزيارته، وكانت أيضا في يده بعد الفراغ من تجارته أو زيارة العمر. أما من تجاوزه لأهله فلا حرج عليه، وإذا جاء في الحج أحرم من مكانه. وأما من تجاوز للتجارة ومن نيته أن يحج فيقول أحرم الآن بعمرة، ثم إذا جاء الحج أحرم بحج. ها؟ نعم نفس العمر مثل ذلك. ارفع يدك اللي يجي. نعم. زوج ابنته من ابن عمه. ها؟ ابن أخي. كيف صنع؟ نعم زوج. يلا يا اخي ابن اخيتي بمحر قليل جدا. نعم بمحر قليل جدا. نعم قليل جدا من جدا. نعم بخلاف المعتاد لاهل البلد. كيف بخلاف المحر المعتاد لاهل البلد. نعم ثم بين بعد ذلك انه قطع يعني المحر الجديد ما رأيت على شيء. هل يدخل باقي النكاح صحيح ويجب أن يكمل المرأة منه مثل أو يقال يضمن الأب بقية مهر المثل لأنه غرر الزوج. نعم نعم صحيح. نقول تابعوا بين الحج والعمرة في أوقاتهم. الحج معلوم ما يمكن له في السنة مرة، والعمرة يقال هدي الرسول عليه الصلاة والسلام مش عليه، يعني تابعوا بينها على الوجه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أن الدم الخارج من السمكة إيش؟ يجوز شرب لكن شيخ إذا قال المقائل إن هذا يقتضي قول الإبادة أو دم مسفوح. نعم كيف يجب عن هذا؟ هذا في البريات لأنه قرأه بالميت، ومعلوم أن ميت دم البحر نعم ها؟ طيب لا حكم الزيارة التي تخرج كثير من الدماء على المرأة ولا تدري الله هذه من جنس التي فيها سر البول، يعني التي خروج هذا الشيء منها ما له وقت لا في ابتداء ولا في انتهاء. نقول توضا وصلي واذا خرج ما يضر، لانه لو قلنا ان بانتقاد وضوءها اذا خرج ثم توضات وعادت ربما يخرج ثانيه. خلاص إذا كان هذا هو اللي يحصل وهو واقع فأتوضأ بعد دخول الوقت وصلي ولا عليه. أقول لك يا أخي هذا غير معلوم، هذا ما له وقت معلوم، يمكن يأتي مرتين ثلاثة في وقت واحد. نعم لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت، وإن توضأت قبل دخول الوقت ولم يخرج شيء صلت. هذا نحن نرى أن هذا الخارج طاهر كما هو المذهب، رطوبة فرج ماء طاهر. نعم يعني سليم ما لهدي ولا ما لهدي السؤال بعد الله. اللهم رب هذه الدعوات السلام عليكم. يعني لا يعتق من المدبر إلا مقدار ثلث المال إذا لم يوصي بغيره، وإن أوصى بغيره ثم قيمته إلى المصابي ثم يخرج منهما ثلث المال. هذه ما نعتق لك إلا مقدار الثلث. إذا قدرنا أن العبد أن قيمته 3000 والثلث 2000 ما يعتق إلا ثلثها فقط. عبد الله عوض الحديث أن الشيطان يعني في الحديث يعقد علاقات يده أحدنا ثلاث عقد. سؤال هل خرج الحديث الحديث الأول على أن من قرأ آية الكرسي لا يعقب عليه الشيطان، أو أن هذا الحديث مثلا يعني كيف يكون توجيه هذا الحديث؟ نعم، المراد لا يعقبه شيطان يضر، هذا المراد، لأن أصل الحديث وارد على اعتداء الشيطان على الطعام، فقوله عليه الصلاة والسلام لا يزال هذا من الحافظ يعني يحفظه من ضرر الشيطان، ولا يقرب الشيطان كذلك، وإلا فقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، أمر الرسول أن الإنسان يتستيقظ هذا السنة ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خشوم. نعم ايش وهي اي قاعده هي اي قاعده هي نعم او لم ينوي الرجوع لم يرجع لانه لم يوكله ولم ياذن له. نعم فخذت أن لا يكون كذلك على الأولى من نوى الرجوع. نعم كيف؟ إذا قال فإن نوى المثلاث إما أن يتضرع، هذا إذا نوى فيما يجب فيه النية، إذا نوى فيما يجب فيه النية فإنه لا يصح لأنه ما وكله، لكن فيما لا يشترط فيه النية كقضاء الدين يرجع، إذا نوى الرجوع يرجع. لا إنما الرجوع ما يصح لأنه متبادل. متبادل لأنه لم يوكله ولم يأذن له. أي هذا فيما تجب فيه النية. أن يرجع ما يصح، وأنت الآن ما أديت عن أداء مزيا. قضاء الدين الآن برئ منه ولا ما برئ؟ إذا قرأ عنه الدين برئ منه. إذا أدى الزكاة عنه والزكاة تحتاج إلى نية، هل يبرأ من عليه الزكاة؟ ما يبرأ. هذه ما انتفع به. نعم اللي ما اخذ منكم اتفضل. نعم الله له اعادته، الله له اعادته لان هذا شرع فيها وعجز عنها لعذر شرعي، الظاهر انه يقال له صليها نفس الكبير. الذي يعيش في البر والبحر حكمه حكم البري، والذي لا يعيش الا في الماء هذا هو البحر. تغير من عادة الدورة إما بنقص أو زيادة على ما هو الغالب، فهل تجلس دورتها عادتها الأولى حتى من أول مرة من قبل أن ترى هذا التغير وتحكم بعادة كل نساء، ثم لا تجلس بعد أول مرة؟ لا نقول ما دام الدم موجودا لا تجلس، يعني يستمر لمدة إذا زاد على 15 تغتسل وتصلي. إذا كانت تعلم من عادة النساء أنه سوف يجلس هنا، لأنه ربما يخلف العادة، والعصر وجب الزكاة وجب الصلاة. إذا لم يزد عن الأسبوعين تجلس. قلت لك بارك الله فيك، ما زاد عن 15 يوم فهو استحاضة. فإذا كان استحاضة ترجع إلى عادتها إن كان لها عادة. لو كانت عادتها الأولى 7 أيام ثم زاد إلى 10 أيام. فهو 10 تجلس. تجلس 10. نعم. إلى 14 تجلس. إلى 15 تجلس. إذا جاء استوى. نعم. نرجع لنفس الأفكار. إيش؟ نفس الأفكار. فيها صور. كان يجي إذا تروح لنا. نعم. لنفس الأفكار. نلابس. إيه. لكن صور تامة. قل رأس ولا يد ولا رجل. التامة لا يجوز لبسها. لكن يجوز الحفاظة التي تكون. حفاظا عن البول والغائط هذا لا بأس. نعم. إذا مرت بآية إلى أما المنفرد يتبع هذه إشكال لأن ما لا تشويش فيه. وأما الإمام فقالوا إنه لا يسجد لأنه يشوش على المصلين. وقيل بل يسجد لكن يجهر في قراءة السجدة حتى يعرف المصلون أنه سجد سلسلوا. ولأظن هذا أرجح لأن الجهر بالآية في بعض الأحيان في السرية من هدي رسول عليه الصلاة والسلام، فكيف إذا تضمن المصلحة؟ كيف؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يزيد الإنسان بسطة في العلم والجسم، هذا من فضل الله عز وجل. ولهذا لما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه هل عندكم شيء عهد به إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عندنا شيء إلا فهما يعطيه الله تعالى من شاء من عباده في كتاب الله. والناس يختلفون في هذا كثيرا لكن في ظني أنا مثلا منه صعب يقرأ الإنسان مثل باب كتاب البيع ويقرأ كتاب الإجارة وينظر ماذا يجتمعان فيه وما يختلفان فيه ما هو صعب. لكن عدد الإنسان اللي عنده علم وملكة هذا أسهل يعني من نفس جمد هذا. نعم أخذت زي الله خير أخذت نعم نعم يجب أن تعلم أن المقصود قد يكون أفضل. فعمرة النبي صلى الله عليه وسلم الحج لإزالة العقيدة التي عند العقل كانوا يعدون العمرة في الحج من أفجر يعدونها من أفجر الفجور ويقولون إذا برأ التبر يعني من ظهور الإبل وعفى الأثر من الرياح وطول المدة وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. انسلخ صفر لأنهم كانوا يجعلون المحرم صفر نسيب. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرر أن العمرة في الحج جائزة. ولهذا حكم على الصحابة الذين كانوا معه وكانوا مفردين حكم عليهم أن إيش يجروا عمر فجانب أين كأنه من السكوت ما فزت إيش متابعة المال إذا كان قصد التبكير من حول لا بس فلا أعلم من رسول. نعم. أين؟ إذا كانت مصلحة الإسلامية إذا قال الإسلام يعني هل مصلحتها يعني تغلب على مصلحة الرسل فيها؟ إذا كان فيها توجيهات. إيش؟ لا الرسل ما يقول هذا. أولاً أن الرسل مو على شكل خلق الله. تختلف تعرف عظيم. ليس على شكل خلق الله. وكان المصلحة العظيمة التي تشغل الصغار عن التطلع إلى ما يعرض في التلفزيون وما يعرض في الدشوش لا شك هذه أقول مصلحة. لكن الذي لا أحبه هو ما يقال إنه كل إسلامي عن محمد الفاسد فأنا لا أرى أن يعرض هذا. لماذا؟ لأن التلميذ إذا كان من أول ما عرف لا يعرف إلا هذا البطل أخفى هذا أبطال الصحابة رضي الله عنهم ومن هو خير من محمد الفاتح. وهذه علة قد لا يقتن لها كثير من الناس. نعم من تعدش الميقات تعرف نعم من تعدى الميقات وهو يريد حد قول عمره إلا إذا رجع قبل أن يحرم وأحرم من الميقات فلا بأس. نعم ايش؟ نعم الذين لا يحاذون الميقات لا يحاذون الميقات لا من يمين ولا من شمال ولا من فوق هؤلاء يحرمون من جدة يوجد في السودان أبو سواكن هذه يعني إذا جاء إنسان منها لا يحاذي يلملم ولا يحاذي راب يعني جفة فيحرم من جدة والقول بأن أهل السودان يحرمون من جدة على كل حال لا ما صحيح لأن جنوبهم جنوب السودان يمرون يحاذون يلملم نعم نعم هل يصح ما نرضى دينها لا نرضى دين الإنسان اللي يحلق له لكن الإصرار على المعصية يقول علماء أنه كبيرة مشكلة لكن إذا كانت المرأة كبيرة السن مثلا والخطاب عليها قليل فهنا نزوجه يعني اتقوا الله ما استطعت نعم يجلس نعم ما يجي إذا ما يجلس يقول هذا ما أسهل أن تتوب إلى الله عز وجل وتداشى حلق اللحى ولا تجلس أترك حلق اللحى ونقول أهلا وسهلا نزوجت أربع نساء أخذ حبوب من الحي في رمضان أو غيره مضر جدا يعني سمعنا من الأطباء الثقات أنه مضر حتى أن بعضهم كتب لي 17,000 فيه وهذا إذا ثبت يقتضي التحريم لأن كل شيء يضر البدن لا يجوز أن يتناوله ثم يقال كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة هذا شيء كتبه الله هذا بنت آدم ولا شك أن حبس شيء مقتضى الطبيعة المرأة أن يخرج لا شك أنه ضر عليه فخرج إينا إذا نسى الإمام الجهر في الصلاة الجارية فلينبه إما بالنحنحة وإما أن يرفع الإنسان صوته في القراءة أو بغير ذلك من الأسباب لا نحل إلى حين آخر سؤال عن ياسر مرة ثانية طيب إذا رأى الوالد الزوجة أن الناس تغالوا منه وخاطب هذا الرجل الصالح يعني يرضاها لابنته ولم يستأذنها في دور سيتساهل مع الأمن الفقير في النهر ولم يستأذنها ليعرف رضاها ولعدم رضاها يريد أن يكون قدوة للناس فيه يعني هذا لا بأس إذا كان سنريد أن يسن سنة حسنة وأن يوفق الناس إلى السنة في تخفيف الأمور طيبة هذا ما قصد الإضرار في زوجته قصد عود الناس إلى طريق السنة أين عمد إلا كانت حتى يلا ها يعني ديون في الدماء أمام ديون في الدمم يعني الديون في دمم الناس يزكيها مع ماله إذا جاء وقت الزكاة نظر ما عنده فزكى إذا أنفقه ينظر ما ينظر إذا كان يؤديه مع ماله ثم أخذه وأنفقه قبل تمام السنة سقط الزكاة يعني ايش فلا شيء عليه الا اذا ذكر عن قرب اذا نسي سجود السهو سقط عنه الا اذا ذكره عن قرب فانه يسجد السهو الله

ولهذا ذكر العلماء قال لو صور الإنسان لو صور الإنسان حلوى على صورة الإنسان فلا بأس لأنه بيأكل البتة. هذه مما ينفع أصلا ما هي مية تصوير الذي ذكر باستعمال الذي صور فرق بين التصوير وبين استعمال الصور.